خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: هل يجوز لمن عجز عن المشي أثناء الطواف أن يركب على كرسي له عجل أو غير ذلك؟ الطواف راكبا، تعرف العلماء في الأفضل الطواف ماشيا أو راكبا. النبي طاف راكبا، وأم سلمة طافت على البعير، فالطواف راكبا يجوز بأنه يكون على هذا الكرسي ويجره من يجره، أو يكون الكرسي بالكهرباء وهو يطوف، صح ذلك أن يكون راكبا لأن النبي طاف على البعير وطافت أم سلمة أيضا على البعير، يصح ولا شيء في ذلك.